أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من النساء لا تقولوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

ولا تأكلوا Ooh. واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا وَجَعَلَ اللَّهُ